الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب المحرمات بالرضاع. قال الله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والرضاعة والرضاعة الاسم من الإرضاع، والرضاعة اللؤم بالفتح لا غير. والله أعلم، أرضعني يلتئم يعني يأخذ الثدي، والله أعلم. وقد رضع يرضع، أما الصبي يقال له رضع أمه يرضعها ورضعها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقلت يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة أدخل علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا حديث متفق على صحته. هذا دليل على أن العم من الولادة يدخل على المرأة، ولا تحتجب المرأة منه، لأنه إذا كان العم من الرضاعة يدخل ويدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالعم من النسب الأولى. وقد ذكر بعض التابعين أن العم والخال لا يدخلان ولا تكشف المرأة حجابها عليهما، لأنهما لم يذكرا في الآية في سورة النور، وقال إنهما يصفان ذلك لأولادهما، وليس ذلك بصحيح، بل هذا الحديث يدل دلالة صريحة وواضحة على أنه يدخل عليها ولا تحتجب منه، وذلك أنهم دخلوا في الآباء. قد قال عز وجل: قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. فالعم والخال آباء في الجملة، كما قال عز وجل: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فجعل العم أبا، وكذلك الخال وارث من لا وارث له، فهو بمنزلته كذلك. فكل المحارم المؤبدين لا تحتجب المرأة منهم ويدخل على محارمه، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أو من النسب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذا حديث صحيح، أخرجه مالك في موطئه، وأنه متفق عليه في الصحيحين كما ذكرنا الحديث السابق. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال: إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك. وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. متفق على صحته. هذا قد يشكل مع الحديث الذي قبله، فقد ذكرت عائشة في واقعة حفصة، في دخول عم حفصة عليها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أشكل عليها مرة ثانية في واقعة أخرى؟ قد سألته فقالت: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة أدخل علي؟ قال: نعم. فكيف تقول حين دخل عمها عليها ذلك؟ الظاهر أن عمها الذي سألت عنه كان أخي أبي بكر رضي الله عنه من الرضاعة. كان أخي أبي بكر كان أخا لأبي بكر من الرضاعة، وأما عمها هي من الرضاعة الذي دخل عليها فهو أخو زوج المرأة التي أرضعتها، فظنت أن هناك فرقا بينهما، ولذا قالت هنا إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فهو لم يكن شقيقا، كان لم يكن أخا أبا بكر هذه المرة، ولكن كان أخا أبا عائشة من الرضاعة، وظنت عائشة أن التحريم إنما يقف عند المرأة والإخوة، يعني ما يتعلق بالمرأة، أما الرجل فلا يلزم ولا ينتشر التحريم، الرجل الذي نزل اللبن بسببه. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أيضا عم من الرضاعة، أنه شقيق زوج المرأة أو أخو زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها. وفي رواية في الصحيح قال لا تحتجبي منه، لا تحتجبي منه، وقال ليلج عليك إنه عمك، وهذا دليل على انتشار الحرمة بلبن الفحل، لبن الفحل المقصود به يعني الرجل الذي نزل بسببه اللبن، حملت المرأة بسبب وطئ زوجها أو سيدها الذي نزل اللبن بسببه، يصير أبا للرضيع في الرضاعة، ويترتب عليه أن جميع إخوانه يكونون أعماما، وأخواته يكون عمات، وأولاده من هذه المرأة ومن غيرها إخوة للرضيع في الرضاعة من الأب، من هذه المرأة يكونون إخوة من الأب والأم في الرضاعة، ومن غيرها يكونون إخوة من الأب في الرضاعة. فهناك إخوة من الأب والأم في الرضاعة، وإخوة من الأم فقط، وإخوة من الأب فقط. فإخوة من الأب والأم هؤلاء أبناء المرأة والرجل الذي نزل اللبن بسببه، أبناء المرأة التي أرضعت والرجل الذي وأبناء الرجل الذي نزل اللبن بسببه، فهم يعني مشتركون في الأب والأم. وأما الإخوة من الأم فقط فهم أبناء المرأة التي أرضعت من غير الأب من الرضاعة الذي نزل اللبن بسببه، يعني هذه المرأة أرضعت طفلا حينما كانت زوجة لرجل أنجبت منه ما در اللبن بسببه، ولها أبناء سابقون من زوج آخر، فهؤلاء أو أنها أرضعت أطفالا آخرين بلبن رجل آخر كان زوجا لها قبل ذلك أو سيدا لها، فهؤلاء إخوة هذا الرضيع الذي رضع من الأم. وهذا الرجل الذي نزل اللبن بسببه ربما يكون له أولاد من امرأة أخرى من النسل أو من الرضاعة، فهؤلاء إخوة للرضيع من الأب فقط. عن علي بن أبي طالب أنه قال يا رسول الله هل لك في بنت عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش، فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. متفق على صحته. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت يا رسول الله هل لك في أختي بنت أبي سفيان، أختها هي عزة، أم حبيبة رملة وأختها عزة، قالت هل لك في أختي بنت أبي سفيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ماذا أفعل بها ماذا، قال تنكحها، قالت تنكحها، قال أختك، قالت نعم، قال وتحبين ذلك، قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي، يعني لست أخلو بك عن ضرة، لا بد لي من ضرائر، وأحب من شركني في خير أختي. فقال فإنها لا تحل لي، لا تحل لا لأنها إيه؟ لأنها أخت زوجته، وقد قال عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إما أن أم حبيبة لم تكن تعلم هذا الحكم، أو أنها ظنت الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتسع لمثل هذا الأمر أيضا، فكما اتسعت الخصوصية له في أن يتزوج أكثر من أربعة. قالت: فقلت: والله لقد أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة، يعني المرأة وأختها والمرأة وبنتها، فأخبرت أنه يخطب بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: نعم. فهي سمعت وكان هذا خبرا غير صحيح. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. اتفق على صحته. يعني هذه فيها مانعان: مانع عن كونها ربيبة وهي بنت الزوجة، وأكد أنها في حجره، ولا يلزم أن تكون في حجره، بل لو كانت ربيبة قد ربيت بعيدا عنه ولم يتولى هو رعايتها فهي محرمة عليه عند عامة أهل العلم. والسبب الثاني أنه صلى الله عليه وسلم هو وأبو سلمة رضع من ثويبة جارية لأبي لهب. قال: متفق على صحته. قال عروة: وثويبة مولاه لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، شر حال، فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. يسقى مرة واحدة يقول يسقى سقيت في هذه، يقول قيل في قوله سقيت في هذه أراد الوقبة التي بين الإبهام والسبابة، يعني في بتاع كده حتة قد كده اهي عندنا، اهي نقرة ضعيفة جدا بين الإبهام والسبابة في هذه، يعني في ثويبة، في كونه أعتق ثويبة، أعتقها يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا منام الله أعلم بصحته، لكن يدل على سوء حاله. شر حيبة أي بشر حال، يقال فلان بشر حيبة أي بحال سوء، وحيبة والحيبة الهم والحاجة. هو لما بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن أخيه، لعبد الله أخيه يعني، أعتقها من أجل ذلك، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أرضعت أبا سلمة. قال الإمام: الحديث يدل على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح، فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب، ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ولا على أخيه. يبقى دائما الناس بتسأل إنه يقول رضع مع فلان، احنا نقول رضع من فلانة، يبقى لابد من أن يراعى في ذلك من رضع، سواء كان رضع معه أو لم يرضع معه، طالما أنه رضع من هذه المرأة. يقول: لا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ولا على أخيه، إخوته الذين لم يرضعوا منها لا تحرم عليهم. يقول: ولا تحرم عليك أم أختك من الرضاعة إذا لم تكن أما لك، ولا زوجة أبيك، ويتصور هذا في الرضاع ولا يتصور في النسب. لك أم أخت لا يتصور في النسب لك أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك، لكن هذا يتصور في الرضاع زوجة أب من الرضاع وإيه؟ وليست من النسب. يعني هذا الرجل الذي كان أبوه من الرضاع تزوج إيه؟ امرأة أخرى غير أمه من الرضاع، له امرأة أخرى. يقول: وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك من الرضاع. النافلة ولد الوالد، ولد الوالد يعني أم أخيك من الرضاع. إذا لم تكن الزر والعلم ولد الولد، وكذلك هو يقول النافلة ولد الوالد، يقول وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك، ولا تحرم جدة ولدك من الرضاع إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك، ولا أخت ولدك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك أو ربيبتك. فالغرض المقصود أن الذي يحرم من الرضاع هو ما يحرم من النسب، إلا أن بعض الصور يمكن أن يوجد فيها يعني نقول أم أخ وأم أخت، وليست أما ولا زوجة إيه ولو زوجة أب. يقول وفي الحديث دليل على أن الزانية إذا أرضعت بلبن الزنا ولدا لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبه، كما لا يثبت به النسب، كما لا يثبت به النسب، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هل ثبت نسب ابن الزنا لأبيه؟ لا يثبت. فلو أرضعت بلبن الزنا، بلبن الذي نزل بسبب الزنا ولدا، لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهله. يقول فإن كان لبنها من وطئ شبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين تثبت به الحرمة كما يثبت به النسب. ولبن الضرار محرم عند العامة إلا ما حكي عن ابن أبي ذئب أنه قال لا يحرم، لا يحرم. ولبن الضرار محرم عند العامة، ولبن الضرار محرم، والله أعلم، اللبن الذي نزل بسبب حالة مرضية. يقول وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كما تثبت من جانب المرضعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية، هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال لا، اللقاح واحد. اللقاح اسم ماء الفحل، أراد أن ماء الفحل الذي حملت منه واحد، واللبن الذي أرضعتا به كان أصله ماء الفحل الذكر يعني. وقيل يحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح، يقال ألقح الفحل بالناقة إلقاحا ولقاحا، كما يقال أعطاه إعطاء وعطاء، والأصل فيه الإبل ثم يستعار في النساء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لبن الفحل لا يحرم، وهو قول عروة ابن الزبير وعبد الله بن الزبير وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يروى أن عائشة كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا تأذن لمن أرضعته نساء إخوتها وبني أختها. وهذا أخرجه مالك وإسناده صحيح عن عائشة، إلا أن هذا ليس بالصحيح من جهة الدليل. يقول إليه ذهب إسماعيل بن علي وداود الأصبهاني، ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وإبراهيم أن لبن الفحل لا يحرم، بمعنى أن الحرمة متعلقة فقط بالمرأة التي أرضعت، لكن حديث عائشة في ابن أبي القعيس صريح في أن لبن الفحل يحرم. يقول ولو نكح رجل امرأة رضيعة فأرضعتها امرأة، نكح رجل امرأة رضيعة، نكحها وهي في سن الطفولة، ويجوز أن يتزوجها صغيرة ولا يمكن من وطئها حتى تقدر على ذلك. يقول فأرضعتها أم الزوج أو جدته أو ابنته أو أخته أو امرأة أخيه بلبن أخيه، ينفسخ النكاح بينهما، فعلى الزوج للرضيعة نصف المهر المسمى في النكاح، وتغرم المرضعة للزوج نصف مهر مثلها، لأنها هي التي أفسدته بإيه؟ أفسدت عليه امرأته بالإرضاع. ولو تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما لأنهما صارتا أما وبنتا معا، أم وبنت في نفس اللحظة، فيترتب على ذلك أن ينفسخ النكاح معا، لأنه مش متصور أنها تكون واحدة قبل الأخرى. التحريم ثبت مشتركا بينهما. يقول: ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج فهما محرمتان عليه على التأبيد، لأن الصغيرة ابنته والكبيرة أم من كانت زوجة له. وإن كان بلبن غيره فإن كان بعد الدخول بالكبيرة فكذلك، لأن الكبيرة أم زوجته والصغيرة بنت زوجته التي دخل بها. وإن كان قبل الدخول بالكبيرة فالكبيرة محرمة عليه على التأبيد، ويجوز له أن يبتدئ نكاح الصغيرة. ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما أجنبية معا انفسخ نكاحهما لأنهما صارتا أختين، وللزوج أن يبتدئ نكاح واحدة منهما. أرضعتهما معا يعني إيه؟ واحدة من السدر ده واحدة من السدر ده، يكملوا خمس رضعات. يقول: ولا، لأنهما صارتا أختين، وللزوج أن يبتدئ نكاح واحدة منهما، ولا يجوز الجمع بينهما لأنهما أختان. ولو أرضعتهما على الترتيب فإرضاع الأولى فبإرضاع الأولى لا ينفسخ نكاحها، فإذا أرضعت الثانية انفسخ نكاح الثانية. وفي انفساخ نكاح الأولى قولان أصحهما، وبه قال أبو حنيفة: ينفسخ، لأن انعقاد الأخوة بينهما برضاع الثانية معا كما لو أرضعتهما معا. وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صبية تثبت الحرمة إذا كانت في سن يحتمل فيها البلوغ، وهي تسع سنين. ولو نزل للرجل لبن فأرضع به صبية لا تثبت به الحرمة. قال الإمام: والرضاع كالنسب في تحريم المناكحة وإثبات المحرمية حتى تجوز الخلوة والمسافرة بمحارم الرضاع، ويستحب له بر المرضعة. فقد روي عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت، قيل هذه كانت أرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. في إسناده مجهول. ويروى عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة، عبد أو أمة. صححه الترمذي وابن حبان، بمعنى أنه حق الرضاع، ما يذهب عنه مذمته أراد به ذمام الرضاع وحقه، فقال: إنها حضنتك وأنت صغير فكافئها واقضي ذمامها بخادم يخدمها ويكفيها المهنة. والمذمة من الذمام، مش مذمة، مذمة، ما يذهب عني مذمة الرضاع. يقول: والمذمة من الذم، المذمة من الذمام وهو الحق. يقول: ولا يثبت بسبب الرضاع ميراث ولا عتق، ولا تجب به نفقة، ولا يسقط به قصاص ولا شهادة، وإنما حكمه تحريم النكاح وثبوت المحرمية. باب ما تثبت به الحرمة من عدد الرضاعات. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، يعني لأن بعض الناس لا يدري عن نسخ التلاوة، فكان بعضهم يقرأ هذه الآيات 5 رضعات معلومات يحرم. أخرجه مسلم. عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان. أخرجه مسلم. ويروى: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، فهو كقول المصة والمصتان، والملج المص، يقال ملج الصبي أمه يملجها، وأملجت المرأة صبيها. الإملاجة أن تمصه لبنها مرة واحدة. ويروى لا تحرم الملحة والملحتان، يعني الرضع الواحدة، يقال ملح يملح إذا رضع، والملجة المصة. قال الإمام: اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضاع، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من 5 رضاعات متفرقات، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق. قال أحمد: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في 5 رضاعات فهو مذهب قوي. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الرضاع، إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم، يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وبه قال سعيد المسيب وعروة بن الزبير والزهري، وهو قول سفيان الثوري ومالك الأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأصحاب الرأي، جمهور العلماء. وذهب أبو عبيد وأبو ثور وداود إلى أنه لا يحرم أقل من 3 رضعات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتين. لكن الحديث الأول حديث عائشة 5 رضعات معلومات يحرم، أقوى في إثبات أن ما دون ذلك لا يحرم. يقول: ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من 10 رضعات، وهو قول شاذ. قول عائشة: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرأه على الرسم الأول، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم في الزنا، حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن، لأن الحكم يثبت بأخبار الآحاد ويجب العمل به، والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، فلم تجز كتابته بين الدفتين. هذا قول عامة أهل العلم، وأن الحديث يدل على أن القراءة المنسوخة التلاوة باقية الحكم. صح أقوال أهل العلم أن الرضاعة المحرمة 5 رضاعات متفرقات، أما لفظ المشبعات فليس بثابت ولا بصحيح، 5 رضاعات معلومات، فتكون متفرقات بحيث يترك الصبي الثدي بمفرده دون أن ينزعه منه نازع، ولو نزع من نفسه لعارض يسير كسعال أو أخذ نفس حسبت رضعة واحدة، لكن لو أعرض عن الثدي وظل يلعب ثم عاد إليه فهي رضعة ثانية. باب رضاعة الكبير. قال الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذن فسن الرضاع لمن أراد أن يتمه حولين. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، في رواية: فاشتد عليه ذلك ورأيت الغضب في وجهه، فقالت: إنه أخي، فقال: انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. اتفق على صحته، أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما يكون في الصغر، حين يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته أو جوعته، فأما ما كان بعد بلوغ الصبي حدا لا يسد اللبن جوعته ولا يشبعه إلا الحب وما في معناه من الثفل، يسمون كل ما يؤكل من لحم وخبز أو تمر ثفلا، يقول: فلا تثبت به الحرمة إذا كان في سن لا يشبعه إلا الحب وما في معناه ولا يسد اللبن جوعته، لا تثبت به الحرمة. وروي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أحمد وأبو داود، في سنده أبو موسى الهلالي وأبوه مجهولان. وعن عائشة قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم، ويروى ما شد العظم وهو المراد من الإنشار. يقول من يروي بالراء غير المعجمة وأنشر اللحم، وفيما أنشز العظم، أنشز العظم أنشز اللحم. يقول الإحياء في قوله تعالى ثم إذا شاء أنشره، ويروى ما أنشز العظم معناه زاد في حجمه فنشز. روي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. أخرجه الترمذي في باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، وإسناده صحيح، صححه الترمذي. اختلف أهل العلم في تحديد مدة الرضاع، فذهب جماعة إلى أنها حولان لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فدل على أن الحولين تمام مدتها، فإذا انقضت فقد انقضى حكمها. يروى معناه عن عمر ولمسعود وأبي هريرة وأم سلمة، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. ويحكى عن مالك أن جاء أنه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيرا حكم الحولين، يعني سنتان وأيام. وقال أبو حنيفة مدة الرضاع 30 شهرا لقوله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع 6 أشهر و2 سنين. والفصال الفطام، ومنه قوله عز وجل فإن أراد فصالا أي فطاما. وقال بعضهم مدة الرضاع 3 سنين، وقد روي أن عن عائشة أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة كان تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى دعوهم لآبائهم إلى قوله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم. فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، فكان يراني فضلا، يعني في ثياب المهنة، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه 5 رضاعات تحرمي عليه. فأخذت بذلك عائشة في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنت أخيها أن يرضع وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال 5 رضاعات، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلنا ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة إلا رخصة في سالم وحده، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. إسناده صحيح. والصحيح أنه إذا كانت هناك حاجة لدخول الكبير، ومعناه من جاوز السنتين، على المرأة فأرضعته حرم عليها لهذه الحاجة، وإذا لم تكن حاجة وليس هناك مصلحة في دخوله فلا تحرم رضاعة الكبير. هذا أصح الأقوال، ليست محرمة مطلقا ولا مهدرة مطلقا، بل هي محرمة عند الحاجة فقط. أقول قولي هذا واستغفر الله. تسعة وعشراء الخميس والجمعة القادمين إن شاء الله. هل يجوز صوم الجمعة فقط؟ نعم يجوز صوم الجمعة فقط، والأفضل أن يصوم الجمعة والخميس أو الجمعة والسبت. الربيبة لها أحكام المحرمات في الخلوة والسفر، نعم، والاختلاط، نعم. إرضاع الكبير كيف يتم؟ يرضع بعصر الثدي وشرب اللبن. إذا كان ابن 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات يمكن أن يرضع مباشرة من الثدي. اللحوم المستوردة التي لا تذبح تصعق بالكهرباء لا يجوز أكلها لأنها ميتة. السبرتو نجس، الكحول الإيثيلي نجس لأنه خمر. امرأة كبيرة السن جعلت ثديها في فم الطفل ليتسلى به، والثدي ينزل منه ماء أصفر فقط، هل هذا رضاع؟ إذا نزل منه ما يسمى لبنا ولو خفيفا فهذا رضاع. رجل عقد على امرأة صمت وأعطاها مهرا 70,000 جنيه، 30 مقدم و40 مؤخر و30,000 شبكة، ودرى حدث خلاف فأدى إلى أن طلبت المرأة الطلاق، لكنه أبى الطلاق بشرط أن تعطيه كل ما أعطاها من المهر والشبكة. ما حكم المهر والشبكة وما حكم امتناعه من الطلاق؟ إذا كان سبب الانفصال من جهتها هي التي طلبت الطلاق فترد ما أعطاها إياه كاملا، وإذا كان من جهته هو فليس له أن يطلب منها ما أعطاها، إذا دخل بها كان لها كل هذا المهر والشبكة، إذا لم يدخل بها فلها النصف. موظف لا يستطيع أداء عمله لظروف مرض أو إجهاد، إذا كان مريضا فهو معذور يأخذ أجازة مرضية ويقوم غيره بهذا العمل، حتى لو لم يأخذها فيقوم غيره بهذا العمل، ولو استراح هو ولم يعمل لم يكن عليه حرج، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، المشكلة أن يمتنع من العمل مع قدرته على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قال الإمام: الحديث يدل على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح، فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب، ولا تحرم المرضعة على أب الرضيع ولا على أخيه، ولا تحرم عليك أم أختك من الرضاع إذا لم تكن أما لك ولا زوجة لأبيك، يعني إذا كانت زوجة أبيه من الرضاع حرمت، وكذلك إذا كانت أما له. يتصور هذا في الرضاع، يتصور أن تكون إيه؟ أن تكون أم أخته من الرضاع ليست أما ولا زوجة لأبيه، خطأ في الحتة دي، يعني يتصور أن تكون أم أخته من الرضاع ليست أما له، الطفلة دي رضعت من واحدة مش أمه مش كده، ولا مرات أبوه، لكن هذا لا يتصور في النسب، لأنه طالما أخته يبقى أمها يا إما أمه هو يا إما إيه مرات أبوه، وبالتالي تالت هم محرم، هذا لا هذا يبقى يمكن أن تكون أما له، تكون أخت له أمها ليست أما له ولا زوجة لأبيه، لكن إذا كانت أما له أو زوجة أبيه من الرضاع فتحرم عليه. أنا أخطأت وقلت إيه، إن زوجة أبيه من الرضاع ما تحرمش عليه، ده خطأ. يقول: ويتصور هذا في الرضاع ولا يتصور في النسب، لك أم أخت لا يتصور في النسب أن يكون لك أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك، وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك، يعني ممكن ابنه أم نافلتك دي أو ابنك ده، لا يحرم عليك أم نافلتك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك، ولا جدة ولدك من الرضاع إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك، ولا أخت ولدك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك ولا ربيبتك.